السلام عليكم. أشلي هول فتاة عمرها 20 سنة، بيضة مثل الثلج، شقرة جميلة. هالبنت هذه باختصار في منتصف شهر يونيو عام 2004 ميلادي راحت إلى العمل وما رجعت. تأخرت ساعة، ساعتين، ثلاث. أهلها بدوا يقلقون عليها، صاروا يتصلون على تليفوناتها مغلقة، يتصلون على العمل ما حد يرد عليهم. قالوا يمكن راحت تزور أحد من أصدقائها، من الجيران، من المهم. انتظروا وانتظروا، على غير العادة البنت مستحيل تروح مكان إلا تبلغ أسرتها. يوم جاء عليهم الليل قالوا البنت أكيد فيها شيء، ليش تليفوناتها مسكرة وليش ما بلغتنا؟ تواصلوا مع زملائها في العمل، قالوا يبا البنت أساسا ما داومت، شلون وليش وين راحت؟ هذه أشلي عندها صديق اسمه روبرت ماك مايكل. اتصلوا على روبرت، يا ولد مايكل ما شفت أشلي؟ قال صراحة اليوم ما شفتها ولا تواصلت معها ولا، ليش في شيء؟ قالوا لا راحت للعمل يعني الصبح وما رجعت. والغريب ان الزملاء في العمل يقول اصلا ما داومت، وين راحت ما ندري. قال ما يخالف انا احاول اتواصل مع صديقاتها وكذا، يمكن راحت تتمشى ولا في شيء، خلونا نشوف. في احد مزعلها؟ قالوا لا ما حد زعلها، بالعكس البنت كانت يعني طبيعيه جدا. الكل صار يدور على أشلي هول، وين راحت البنت؟ انتظروا 48 ساعة، هذا بحسب طلب مركز الشرطة اللي قال لهم ما يصير تبلغون عن شخص لسه يعني متأخر على البيت، يمكن متأخر بإرادته، يمكن رايحة رحلة مع صديقاتها، التسوق والحريم إذا راحوا للسوق ينسوا نفسهم، ف ممكن كل شيء جايز، يمكن عند أحد أقاربه. قالوا مستحيل البنت دائما يعني متعودة تبلغ. قال خلاص انتظروا 48 ساعة، إذا شفتوا أن البنت فعلا ما ظهرت ولا عرفتوا مكانها تعالوا. يومين وهم قالبين الدنيا يدورون، حتى هذا روبرت صديقها يدور وياهم، ما خلوا مكان لا مستشفى لا مركز شرطة، يمكن أحد معتقلها بالغلط، صار لها حادث شيء. مرت 48 ساعة، راحوا إلى مركز الشرطة، قالوا يبا بنتنا هذه أول مرة تسويها وما تطلع، وبعدين هي لا هي زعلانة ولا في شيء يعني أنها هاربة من البيت. قالوا متأكدين من هالكلام؟ قالوا نعم متأكدين، أعطونا صورتها خلونا ندور عليها. وعمموا على أوصافها وعلى بياناتها، وصاروا الشرطة كذلك يدورون. مر أسبوع، أسبوعين، البنت ما لها لا حس ولا خبر بتاتا. لا هني هلا خلاص تأكدوا أن البنت حصل لها مكروه. أبو البنت بعد مرور 4-5 أسابيع راح إلى مركز بعد ما أيس، راح للمحقق اللي ماسك القضية، قال الله يخليك ما وصلتوا لأي معلومة؟ قال لا والله أبدا، احنا ننتظر، البنت موجودة في البلد يعني لا هي مسافرة ولا هي ولا في أي حركة يعني بالمنافذ، فلا بد أن تظهر. قال طيب أنا عندي بعض الشكوك تجاه صديقها. منو صديقها هذا؟ قال روبرت، روبرت ماك مايكل. ليش يعني ليش تتهمه؟ قال رغم ان روبرت اصلا طوال هالاسابيع الماضيه من اختفت البنت وهو يدور معانا الا اني انا شاك فيه، لان سبق ان حصلت مشكله ما بين بنتي أشلي وما بين صديقها روبرت، والموضوع تطور وصارت شكوى وتقدمنا يعني ببلاغ وتم القاء القبض على روبرت، وبعدين احنا تنازلنا بتهمة الاعتداء على أشلي وتهديدها ومراقبتها وكذا. المحقق قال ليش ما بلغتنا من اول يعني؟ قال لأن رجعت العلاقة طبيعي ما بين بنت وبين روبرت، وأنا صراحة ماني فاهم طبيعة هالعلاقة، هل هم مجرد أصدقاء من بعد الحادثة تصالحوا وكذا. جابوا ملف القضية، شافوا أن فعلا هذا روبرت أساسا كان على علاقة حب مع آشلي، وحصل بينهم خلاف وقالت له بنفصل عنك، قام يضربها ويعتدي عليها ويراقبها ويهددها بالتليفونات، إلى أن قاموا أهلها وقدموا بلاغ في المركز الشرطة وأثبتوا عليها الأمور هذه اللي هو الاعتداء والتهديد، وألقوا القبض على روبرت. لكن بعدين البنت تنازلت ورجعوا تصالحوا وصارت علاقتهم سطحية، يعني عادي صداقة وكذا. ويقول الأب أنا أشعر بأن في حقد دفين ومخفي في قلب روبرت، ممكن أنه كان ينتظر فترة علشان إحنا ننسى هالحادثة، وأنه يقوم يعني بخطف البنت ولا الاعتداء عليها ولا يعني ماشي. راحوا ألقوا القبض على روبرت، بدوا يحققوا معه. اليوم الفلاني شفت آشلي؟ قال لا أبداً. زين سبق أنه كان بينك وبينها مشاكل؟ قال لي نعم، مشكلة هذه معروفة وأهلها يدرون، وإحنا بعدين يعني تنازلنا عن بعض وتصالحنا وأصبحنا أصدقاء، وحتى أصدقائنا الآخرين يعرفون في هالموضوع. جابوا كذا شخص من أصدقاء وقالوا نعم رجعت علاقتهم طبيعي يعني. قالوا إحنا نبي نفتش البيت. قال ما عندي مانع. راحوا فتشوا بيته بالكامل، انفضوا نفض، راحوا فتشوا حتى بيوت أصدقائه، قالوا يمكن مخبيها عند أحد يمكن. قاموا ورفعوا كل البصمات في سيارته في بيته، ما في أي شيء يدل على وجود جريمة أو دماء أو بصمة لآشلي، ما في. هني شافوا أن الولد ما عليها أي دليل، تم الإفراج عنها. أسرة آشلي بعد ما تم الإفراج عن روبرت حسوا بتأنيب الضمير أن اتهموه يعني بالخطأ وكذا، راحوا واعتذروا منه. والولد طلع شهم قال لهم أنا عارف ومقدر الوضع اللي أنتم فيه، لكن مستحيل وشيلوا من بالكم أن أنا أكون وراء يعني أذية آشلي. أنا إلى الآن أكل لها كل الاحترام والتقدير والحب ومن أعز صديقاتي وكذا، مستحيل إني أذيها. قالوا له مشكور ويعطيك العافية. قال خلاص، وأنا أوعدكم بعد أني سأستمر بالبحث عن آشلي حتى تظهر. قالوا له كفو والله. المهم مر شهر شهرين ثلاث، وتمر السنة الأولى، خلاص هني يأسوا. السنة الثانية، البنت أكيد مقتولة، هذه مقتولة ومدفونة وضاع سرها، منو القاتل ما يدرون. حاولوا بشتى الطرق أن يوصلون لأي شخص ممكن يشتبهون فيه، ما في. البنت كانت فرفورة، البنت حبوبة والكل يمدحها وما عندها عداوات مع أي بشر إلا السالفة الصغيرة هذه اللي صارت مع روبرت وانتهت براءته. بعد مرور هالسنتين وتحصل سالفة غريبة، في بنت اسمها كريستي. كريستي هذه الله يسلمكم تعيش في مدينة ديترويت اللي في ولاية ميشيغان، يعني تبعد عن سكن آشلي اللي في أوهايو مئات الكيلومترات. ما تعرف آشلي ولا تعرف أهلها ولا تعرف بقصة اختفائها ولا تعرف عنها أي شيء. منو هذه كريستي وش تبي؟ كريستي يوم الأيام هالفتاة هذه أحلمت حلم أن طلع لها شبح لفتاة بيضاء وعيونها رمادية، لونها يعني قلب على رمادي على، ومبين انها البنت شقرة وكذا. وهالبنت هي تقول لها بالحلم، قالت لها يا كريستي انا ادعى آشلي هول. البنت فزت منه قام ترجف أول مرة تشوف حلم لكن كأنه حقيقة. قالت هذا مجرد كابوس. اليوم الثاني وتجيها نفس البنت في الحلم. قالت لها يا كريستي أنا اسمي آشلي هول وأنا جاية بطلب منك المساعدة. هذه فزت من النوم، قامت تشرب من هالماي وتغسل وجهها يعني لو مسلمة كانت تعوذت بس ما تفهم. المهم رجعت تنام مرة ثانية. بنفس اليوم اللي فزت من الحلم الأولاني احلمت مرة ثانية. قالت يا كريستي ابحثي عن اسمي وراح تعرفي اني انا فعلا فتاة، اسمي آشلي هول وانا من مدينة كولومبوس اللي في ولاية اوهايو، وانا مش مختفية انا مقتولة، وابيك تساعديني ان اهلي يكتشفون سر اختفائي واني انا موجودة مدفونة في المكان الفلاني، وحتى انها شافت المكان اللي هي مدفونة فيه. صحت كريستي وهي ترجف ومرتعبة وصارت تسأل صديقاتها وأهلها أنا شفت الحلم الفلاني والبنت هذه تجيني كذا مرة والمعلومات أنا متذكرتها، مستحيل إنه يكون مجرد كابوس، ومنو هذه، منو هذه اللي بالحلم عرف اسمها آشلي هول وتقول لي أنا من أوهايو وأنا مقتولة ومدفونة في المزرعة الفلانية وساعديني. صارت تبحث ولا فعلا في اسمه آشلي هول في ولاية أوهايو. قامت واتصلت على الشرطة. مرحبا مرحبا، أنا عندي معلومات عن فتاة اسمها آشلي هول وهذه تسكن في المكان الفلاني، وانها الفتاة هذه مقتولة ومدفونة في الأرض الفلانية. الشرطة طبعا قالوا لها أنت منو أساسا؟ قالت أنا اسمي كريستي وساكنة في ديترويت وطيب وبعدين وحلمت فيها. قالوا حلمتي بوحدة ما تعرفينها أبدا ولا لك علاقة فيها ولا سمعت بقصتها ولا شنو هالكلام فاضي، تعالي المركز تعالي. راحت لهم المركز وقالت يا جماعة أنا حلمت وأنا كذا والبنت اسمها. قالها بس إحنا ما نمشي على الأحلام، شنو هالكلام فاضي يعني. قالت البنت فعلا طلعت يعني حقيقة موجودة. قال إيه ممكن، قريت الخبر، سمعت قصتها من الجيران من أحد، يعني الأخبار أو القصة هذه تتناقل مش شرط، وبعدين هذا كابوس وبعدين كلام فاضي يعني. كل واحد يحلم نروح نركض احنا نصدقه ونحرك هالدوريات والمحققين ونسجل قضية وبلاغة، شو وين قاعدين؟ توكل على توكل. قالت البنت قالوا لها ندري بنت موجودة فعلا ومختفية في أوهايو، والقصة أصلا تم نشرها في أكثر من وسيلة إعلامية وتم توزيع صورها وتعميمها في الكثير من الأماكن، ممكن مرت عليك وانت ما انت متذكرة وحلمتي فيها، بس هذا اللي صاير، روحي نامي روحي نامي. طبعا هم شيكوا عليها لأن شكوا ممكن يكون مجرم وينبه ضميره ويبي يبلغ لكن بطريقة انه يعني يحاول يبعد نفسه. هم شيكوا عليها شافوا ان هذه كريستي ما لها مشاكل ما لها سوابق وعمرها ما طبت في ولاية اوهايو ولا لها علاقة ولا اتصالات، هني عرفوا انها مجرد حلم وقارية خبر او قصة سمعتها وطنشوها. لكن البنت هذه ما سكتت، قامت وطلعت بيانات أسرة آشلي هول في أوهايو وراحت ركبت هالباص ولين يعني قطعت مئات الكيلومترات لين وصلت إلى مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وقابلت أسرة آشلي هول. مرحبا مرحبا، هاي هاو ار يو، فاين ثانك يو، هو ار يو؟ قالت أنا كريستي، أنا حلمت في بنتكم اللي اسمها آشلي هول وأنا عرفت أنها مفقودة صار لها الآن أكثر من سنتين. وقالوا لها طيب وأنا حلمت فيها، قال اوكي يعني ممكن تاثرت يعني بالقصه ولا شنو يعني. قالت لا انا حلمت فيها انها هي جتني في الحلم وتطلب مني المساعد اني اكشف مكان وجودها. انصدموا. قال ايش قاعد تقولي انت؟ قالت اي نعم وترى انا رحت الى مركز الشرطه وطردوني يعني ما اخذوا كلامي على محمل الجد. وانا متاكده ان البنت لما جتني في الحلم انا عمري ما سمعت بالخبر ولا شفت صوره ولا ادري في الموضوع. قالت لي انا مدفونه في المزرعه الفلانيه. انصدموا. فعلا هالمزرعه هذه موجوده. موجوده وين؟ اصدمكم وين؟ موجوده بالقرب من منزل روبرت اللي هو صديق اشلي. اهلها يعني بدوا لان هم كان عندهم شكوك في روبرت سابقا وطلع ما عنده شيء وهذه جتهم وراحوا فيها الى مركز الشرطه للمحقق اللي ماسك القضيه وقال له شوف البنت هذه شو تقول. قالت له يا ابن الحلال انا حلمت في البنت اسمها اشلي وكذا وترى الان يعني لسه انا شايفه صورتها سابقا انا ما شفتها ولا ادري بالقضيه بتاتا. قال انا بشيك عليك في الاول. قالت له انا ما عندي مانع. شيك عليها وكذا البنت عمرها ما طبت هالولايه ولا تعرف اشلي ولا تعرف اسرتها ولا سمعت بالقصه ولا اي شيء يثبت يعني معرفتها بالقصه سابقا. قال بوديك المزرعه اللي انت تتكلمين عنها. يوم وداها قالت اي نعم هذه هي المزرعه اللي انا شفتها بالحلم. فعلا اخذوها وراحوا للمكان اللي شافته بالحلم. هي مو مزرعه بس هي غابه لكن البيوت الاخيره المطله على الغابه من بينهم بيت روبرت صديق اشلي اللي كان متهم سابقا. قالوا لها وين بالضبط؟ قالت لا انا ما ادري بالضبط وين بالحلم بس ايه يعني ورتني المكان او الغابه اللي مدفونه فيها. قالوا ماشي. جابوا هالكلاب البوليسيه وجابوا الادله الجنائيه وجابوا فريق البحث المتطوعين وصاروا يفتشون قطعه قطعه في الغابه يتمشون معاهم العصي وهذه طريقه تفتيش يعني على المفقودين. وفي لجان خيريه تساعد دائما في عمليه البحث خصوصا اذا كان البحث في غابه او في بحار او في جبال. ففي لجان عندهم مجموعه من الشباب المتطوعين يساعدون رجال الامن. جابوا فريق كبير للبحث يمشون مشي مشطوا المنطقه بالكامل لمده 3-4 ساعات ما لقوا اي شيء. المحقق قال والله صراحة شرها مو عليك يا كريستي، شرها علي اللي أسمع كلام واحدة خبلة لمجرد أنها حلمت وأنا بعدها مجايب الناس وتفشلت مع القيادات الأمنية. قالت طيب زين فتشوا الحديقة هذه اللي بجانب بيت روبرت. قال له هذه ملكية خاصة لازم إذن نيابة ولازم في دليل مو فوضى الدنيا مو فوضى. وهذا الرجل سبق ان احنا فتشنا بيته على اشتباه وطلع بريء ونفتش بيتهم مره ثانيه او حديقتهم مره ثانيه ليش؟ لازم في دليل. ارجعوا وقال حق كريستي يلا دلين طريق يلا ورينا جمال خطوتك يلا يلا يلا يلا تحلم وتجي تاذينا شايفه لها الخبر تقص علينا. قالت الله يخليكم اسمعوني انا ما اقدر انام من كثر ما تجيني هذه أشلي بالحلم. أنا ما راح أغادر هالولاية لين أكتشف الحقيقة. قال أنا بالطقاق عاد يلا مشوا عنها رجال الأمن. قامت جلست مع أسرة أشلي وتقنعهم بأن هي شافتها حقيقة وكذا واعتذرت على اللي سوته وقالت أنا جاية بدافع المساعدة ما أبي شيء وكذا فهموني الله يخليكم. قالوا الحين شو نسوي بعد ترى الموضوع صار له سنتين ودورنا وبحثنا وكذا ماشي وإحنا نشكرك يعني على مبادرتك يلا حلي عنا. مشت خلاص أيست البنت. بعدها بشهرين ثلاثة ويتم القاء القبض على روبرت. اهلا. ليش بعد؟ انا اقول لكم شو مسوي روبرت ذاك اليوم داخل على البيت بيتهم وشايف والدته مع صديقها او عشيقها. والدته اسمها باربرا، باربرا ماك مايكل، يسجون على اسم الزوج يعني. وهذا الله يسلمكم اللي هو عشيقها جالس ما يدري ايش السالفه، ويجي روبرت معاه الكريك، الكريك او ايش اسمه الجراف، المجرف اللي يشيلون فيه الثلج ويشيلون فيه، احنا نسميه شبل، او يدخل عليه بالشبل ويضرب عشيق والدته على راسه. كانت ضربه واحده كفيله انه يموت. ويهجم على والدته ويخنق فيها لين طلعت روحها. يوم هدى شوي واستوعب ان قتل والدته وعشيقها وين يوديهم، قام سحب الجثث وحفر لهم حفره في حديقه البيت ودفنهم، وخذ بعض ممتلكات والدته من اموال وذهب ومجوهرات وكذا وراح باعهم بالسوق. بعد فتره بلغات تجي الى مركز الشرطه عن اختفاء هذاك الرجل اللي هو عشيق باربرا والده روبرت، بالاضافه الى بلاغ عن اختفاء باربرا من صديقاتها وجيرانها اللي يسألون عنها وكذا. وبعدين اكتشفوا رجال الامن ان هذا الرجل هو عشيق باربرا واثنيناتهم مختفين. عايشه باربرا مع منو؟ مع ولدها روبرت. القوا القبض عليه. يوم استعلموا كذا ولا تو بايع اغراض بالسوق من مجوهرات ومن كذا مبلغين عنه، وتبين هذه متعلقات والدته المختفيه. وين امك؟ وين كذا؟ تكلم يا فتشوا البيت، اعثروا على بقع من الدماء تعود لوالدته وكذلك تعود لرجل اخر، هني تطابقت مع الرجل المختفي اللي هو عشيقها. يوم واجهوه بالادله هذه اعترف، قال انا قتلتهم دفنتهم في الحديقه. راحوا نبشوا الحديقه، طلعوا جثه ام روبرت وعشيقها، وعثروا على جثه ثالثه. الجثه الثالثه مات منو؟ مالت اشلي هول اللي البنت حلمت فيها لكن ما حد صدقها. واعترف روبرت بعد ذلك بانه هو فعلا من قام بقتل اشلي هول ودفنها في هالمكان في المزرعه اللي تابع لبيتهم الملاصق لبيتهم. لكن ليش لما كانوا يبحثون وكذا وحتى كانوا يعني قريبين منهم يبحثون في الكلاب البوليسيه ما حد شم؟ لان اشلي لما دفنها سوالها مثل القبر من الصبة الخرسانية الاسمنت، سوالها نفس الحفرة مليئة بالاسمنت ورمى جثتها وصب فوقها كذلك الخرسانة. لذلك الكلاب لما كانت تحوم حوالين او من قريب يعني حوالين حديقة بيت روبرت ما ما ما شموا شيء ولا توصلوا لرائحتها، لذلك ما تم اكتشافه. تم محاكمة روبرت ماك مايكل بتهمة قتل والدته وعشيقها وكذلك مقتل آشلي هول، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون أي فرصة للعفو مستقبلا. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.